لأنها متعلقة بمخلوق. ومثله قوله تعالى: والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. المراد إيش؟ المراد الروح المخلوقة، لأن عيسى مخلوق والروح التي نفخت فيه مخلوقة. هذا إن قلنا إن هذا إذا لم نقل إن المراد بالروح هنا جبريل، فإننا نقول هي روح عيسى وهي مخلوقة. هنا وفوق ظهر بيت الله، من أي الأقسام الثلاثة؟ من الثاني الذي هو عين قائمة بنفسها. نعم. يعني تشبه المدينة تماما، يكون فيها البيع والشراء وفيها الطريق وفيها المتاجر وفيها الناس، إما القبر يكون داخل غرفة البيع أو يسكن فوق البيع فوق القبر. يعني والثياب والأطعمة هذه للأموات ولا شو؟ لا، هم يسكنون منطقة يسكنها الأحياء. يعني إذا المقبرة منفردة. المقبرة محاطة بسور، وداخل السور يسكن الأحياء والأموات. داخل السور. داخل السور. يسكن الأحياء. إما القبر يكون في بيت داخل في حجرة من حجر البيت. القبر. القبر. يدفنون الموتى في بيوتهم. نفس البيت. في بيوتهم. يضيق الأماكن أو. يجعل الأماكن. إيه نعم. الله المستعان. سبحان الله. هذا غلط. ما يمكن تضيق الأماكن. أبدا. ما يمكن. حتى المسجد يكون مقبرة فيها أكثر من مسجد، اثنين أو ثلاثة مساجد في نفس المقبرة. لكن يا سعد ما يمكن تضيق الأرض. كم مساحة مصر مثلا؟ كم مساحة؟ كبيرة جدا. طيب. هل الأموات ما تأخذ حاجة إلا تحت ميت؟ هذا شكل أماكن من قديم الزمان، وهي هذه المناطق للأموات، فاستولى عليها الأحياء. لا يجوز. أقول لا يجوز للأحياء أن يسكنوا قبور الأموات، لأن الأموات حق بها. ما تصح، ما دام القبور موجودة ما تصح. الله أكبر. في بعض مساجد هنا الحمامات في سور المسجد، ومبني فوق هذه الحمامات مكتبة. هل هي المكتبة هاي تعتبر تبع المسجد في ساعة الاعتكاف؟ تبع ايش؟ تبع المسجد. هل تبع المسجد يصح فيها الاعتكاف ويعني لها تحية مسجد ومحب الصلاة يعني فوق الحمامات؟ نعم. اي نعم، كل ما أدخله سور المسجد فهو منه. شيخ مين في داخل السور من داخل؟ نعم. في الطرف. المسجد عشان. لكن خارج المربع. مو مربع شيخ. ها. المسجد من قدام مربع، ثم آخره زاوية مثلث. ما يخالف، الزاوية المثلثة. هل إن الجدران التي تلاقت عند الزاوية هل هي مدخلة الحمامات؟ نعم. إذن هي من المسجد. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. في المسجد الحرام كثير من الحجاج يصلون النوافل البعدية في الطرقات، يغيبون على المشاة المارة. هل لهذا حرمة حيث أن الإنسان لا يمر؟ كل من صلى في موضع خاص بغيره فليس له حرمة، ولهذا نقول الذين يصلون في المطاف ليس لهم حرمة، مر بين أيديهم ولا تبالي، لأنهم ما لهم حرمة. نعم يحيى. صلى الله عليه وسلم. أنا علمنا كون النهي فوق ظهر بيت الله تعالى لأنه ليس أمامه شيء. طيب، والآن الشيخ يجوز؟ الآن له جدار وعليه يجوز يعني الصلاة. نعم تجوز الصلاة. شيخ بارك الله فيكم، أحيانا تدخل الحمامات في صور المسجد، فليس يكون هناك في إدخال هذه الحمامات التي يعني تقضى فيها الحاجات ويتوضا فيها، حيث أن الإنسان يفعل هذه الأشياء في المسجد؟ لا، هذه مستثنات، يعني الذي أوقف المسجد استثنى هذا، ولهذا لو أراد أن يجدد بناء حمامات في داخل المسجد بعد أن تم بناؤه ما يمكن. وصلنا المسافة مثلاً بالطريق جاء وقت الصلاة أعد المسافر مثلا هو مسافر في الطريق وجاء وقت الصلاة إيش؟ مسافر في الطريق يعني مسافر في الطريق احترازا من المسافر في الجو لا. طيب أراد أن يصلي يعني سبحان الله ايش اسمك محمد نعم. ماذا يشغل طريق السيارات حتى لو كان طريقين متجاورين بالنسبه للارض قل لي يصنع نعم لا تصنع شيء لا تصنع شيء لكن الان في الطرقات عندنا الخط الذي له طريقان ما يستطيع الإنسان يخرج ولا لا؟ لا ها؟ مشقة نعم مشقة فهذا نقول الأمر واسع أولا أنه أحيانا تجي الفرج أحيانا تجي الفرج يعني فرج متسعات انتظر حتى تصل متسع وتصل وإلا فاجمع الأولى إلى الثانية أو الثانية إلى الأولى وصلها قبل أن قبل أن توصل السيد آدم الشيخ أصلا لك بعض مصليات النساء تكون أمام القبلة المسجد في سور المسجد وأمام المحراب الإمام عندهم يعني غرفة المصلى للنساء نعم هل تصح صلاة؟ هي تصح الصلاة لكن لا يتابعون الإمام لا يتابعون الإمام لأنهن أمامه يعني فعليه فعليه تصلي به إحدى تصلي بهن إحداهن. وحتى ولو كان الإمام مصلي. نعم. حتى ولو كان الإمام مصلي. وعلى كل حال هي أيضا لن تجهر بصوتها. ها؟ صوته هو يصل. صوت الرجل يعني موصل إليه. الإمام. نعم. غلط. هي تابعة يعني النساء التي تأتي إلى المسجد يعني بني لهن لتصلي خلف الإمام. ميخال هو بني لهن. لكن عندنا قاعدة وهي أنها لا تصح الصلاة قدام الإمام ولا لا؟ أنت نوع المزبلة بعضكم قرأ المزبلة أيهما صح؟ الكسر الكسر لأنه إذا جاء التفصيل بعد الإجمال فإن هذا المفصل يكون تبعا للمجمل في الإعراب ويسمونه بدل بعض بدل البعض من كل ويجوز الرفع على القطع والتقدير هي المزبلة إلى آخره وعلى هذا فكلكم مصيب من قرأ بالكسر فقد أصاب ومن قرأ بالضم فقد أصاب لكن أيهما أفصح الكسر ولا الضم الكسر نعم طيب لكن الضم أيضا قد يكون فيه فائدة تنبيه المخاطب لأن المخاطب يتوقع أن يكون تابعاً لما قبله في الإعراب فإذا جاء مرفوعاً توقف شد رفع نعم فيكون في ذلك تنبيه المخاطب فيشبه ما يسمونه بالالتفات نعم أما الآن فنأخذ الدرس الجديد قال وعن أبي مرثة الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها أولا كلمة رواه الترمذي وضعفه قال إنه ضعيف لنسأل لماذا يذكر العلماء رحمهم الله الأحاديث الضعيفة جلال لا تكون مشهورة بين العلماء لا ينبه على ضعفها حتى لا يكون فيها من أجل لا يأخذ بها أحد على ضعف. نعم، لأنها قد تكون مشهورة عند العلماء فتذكر ليتبين ضعفها ولا يؤخذ بها. هل الضعف ممن دون الصحابي أو من الصحابي محمود؟ الصحابة كلهم مشهور. إذا الضعف ممن دون الصحابي. إيش؟ ممن دون الصحابي. طيب. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تصلوا إلى القبور لا يخفى أن لا ناهية علامة النهي أنه حذفت النون إلى القبور أي متجهين إليها